فقد بقيت مباحث يسيرة من كتاب زكاة الفطر نتمها إن شاء الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا نواصل الحديث عما يتعلق بأحكام الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: باب صدقة الفطر. قال: فصل. ومن تكفل بمؤونة شخص ثمانه شهر رمضان، فالمنصوص عن أحمد رحمه الله أن عليه فطرته. يعني لو أن إنسانا تكفل، يعني تبرع، معنى تكفل يعني تبرع، تبرع إنسان لآخر بأن يمونه في شهر رمضان، أي يتحمل مؤنته خلال الشهر، فهل يترتب على هذا التبرع أن تلزمه فطرته التي هي الفطرة التي تأتي قبل العيد بيومين، بيوم أو يومين، والتي أخضرها قبل صلاة العيد، أو لا يلزمه؟ العلماء مختلفون، وحتى في المذهب خلاف، فهناك من يرى أنها تلزمه، لأنه ما دام أنه قد التزم بنفقته وتبرع بمؤنته فيلزمه أن يتم ذلك الإحسان أيضا فيؤدي زكاة الفطر. وهناك من قال لا تلزمه، لأن أصل النفقة ليست واجبة عليه، فلا يلزمه أن يؤدي الفطرة عنه. قال: فالمنصوص عن أحمد رحمه الله أن عليه فطرته لدخوله في عموم قوله ممن تمنون. واختار أبو الخطاب رحمه الله أنه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته. وهذا القول الذي اختاره أبو الخطاب هو من علماء المذهب ورأي جمهور العلماء، يعني القول الثاني هذا هو رأي الجمهور، وهو بلا شك أرجح القولين، لأنه كيف يوجب على إنسان ما لم تجبه عليه الشريعة الإسلامية؟ إنما هو تبرع إحسان لآخر، فلا يلزمه أيضا زكاته، وإنما هو قام بما يكفل مؤنته في شهر رمضان. القول الثاني هذا الذي اختاره ابن الخطاب هو القول الذي أخذ به جمهور العلماء خارج مذهب الحنابلة. قال: وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة بدليل وجوبها عن الآبق ومن ملكه عند الغروب ولم يمنهما. الآبق هو العبد الذي فر من سيده، وقد تكلمنا عنه في آخر درس الأسبوع الماضي، وبينا أن من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين العبد إذا أدى حق الله تعالى وأدى حق سيده. وأما العبد الآبق فهو في غضب الله سبحانه وتعالى حتى يعود إلى سيده، لأن سيده ملك رقبته، ويجب عليه أن يؤدي حقه وأن يعود أيضا لطاعته. وسقوطها عمن مات أو اعتق قبل الغروب وقد مانه. يعني العبد إذا أبق لا تسقط زكاته، لأنه لا يزال ملكا لسيده، إلا أن تطول المدة أو لا يعلم سيده أين هو، يعني ربما يكون قد مات أو ربما ارتد فالتحق بدار الحرب، حينئذ يتوقف في أداء الزكاة، فإذا عرف مكانه حينئذ تؤدى عنه الزكاة. وهذا الحديث الذي استدل به الفريق الآخر فأغنوه مر بنا سابقا، وفيه كلام أيضا، يعني العلماء مختلفون في درجته صحة وتضعيفا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وعلى الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها. يعني هذا قد يوجد أيها الأخوة، نعم في الغالب أن الزوج هو أن يكون موسرا، والمرأة قد تكون أيضا على عكس ذلك، والله تعالى كما قال سبحانه في كتابه العزيز: الرجال قوامون على النساء. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن النفقة والكسوة وما تحتاج إليه المرأة واجب على زوجها حتى في حالة العسر، هذا بالنسبة للنفقة، يعني بالنسبة للنفقة تلزم الزوج. لكن زكاة الفطر، زكاة الفطر أيضا تلزمه، لكن تأكيد زكاة الفطر لا يصل إلى درجة ماذا النفقة، لأن النفقة تجب على الزوج في حالة اليسر وفي حالة العسر، حتى لو أعسر بالنفقة فللمرأة أن تطلب الطلاق، لكن زكاة الفطر إنما هي على قدر طاقته، لكن لو عجز كان الزوج فقيرا وكانت المرأة موسرة فعليها أن تؤدي زكاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين، على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، إذن هي واجب، فإذا عجز عنها زوجها يؤديها. هذا قول. القول الآخر لا تجب عليها. لماذا؟ لأنها أصلا تجب على الزوج، والزوج معسر بها أي غير قادر، فلا تلزم النفقة في هذه الحالة، كما لو كان معدما أو لم يكن لها، أو لو لم يكن لها زوج أصلا. قال: وعلى الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها لأنه كالمعدوم. ما معنى لأنه كالمعدوم؟ يعني لأن الزوج كغير الموجود، يعني رجل معسر وجوده وعدمه سوى في هذه المسألة، ليس في كل الأمور، لا، يعني في قضية أداء زكاة الفطر وجود الزوج وعدمه سيان. لماذا؟ لأنه لا يملك شيئا، لا يستطيع أن يؤدي الزكاة، فهو كما لو لم يكن لها زوج. هذا هو ما يريده المؤلف رحمه الله. قال: وإن كانت أمة ففطرتها على سيدها لذلك. وكذلك أيضا لو كانت أمة، يعني ليست حرة، فتجب نفقتها على سيدها، ولو كان السيد عاجزا تسقط النفقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال: ويحتمل ألا تجب فطرتهما، لأن من تجب عليه النفقة معسر فسقطت، كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين. يعني احتمال، يقول ألا تجب الفطرة أصلا لأن الزوج معسر، فكما أن زكاة الفطر لا تجب عليه لنفسه كذلك لا تجب عليه لغيره. لماذا؟ لأنه غير قادر على ذلك. قال: ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه. هذه مسألة أخرى. يقول: من لزمت غيره فطرته، يعني من لزم غيره فطرة إنسان، يعني إنسان يلزمه أن أب عن ابنه أو أخ عن أخيه أو نحو ذلك، أو نسيب أو قريب يلزمه ماذا، أو زوج بالنسبة لزوجة، إن أخرجها عنه بغير إذنه، أول إن أخرجها عنه بغير بإذنه فهذا لا خلاف فيه. لو أن إنسانا لزمه أن يؤدي زكاة فطر عن آخر فأداها عنه بإذنه فهذا لا خلاف بين العلماء في جوازه، هذا جائز باتفاق. المسألة الثانية والفرق الثاني أن يخرج الزكاة عنه بغير إذنه، هذه فيها خلاف. من العلماء من قال تصح، لأن أصلا إنما وجب الإخراج على هذا الإنسان وقد أخرجها عنه فتجوز، ومنهم من قال لا تجوز، لأنها لا بد أن تتعلق، أن ترتبط بموافقته وإذنه، ولأنها زكاة، والزكاة تشترط فيها النية، فلا بد أن يعلمه بذلك لينوي. قال: ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه ففيه وجهان: أحدهما يجزئه لأدائه ما عليه، والثاني لا يجزئه لأنها تجب على غيره، فلا يجزئ إخراجها بغير إذن من وجبت عليه كزكاة المال. الوجه الأول وجهته أن هذه الزكاة واجبة على الذي أخرجها، فإذا أخرجها كان إخراجه صحيحا لأنها هي تجب عليه لغيره. الوجه الآخر قالوا لا بد من استئذان الذي أخرجت عنه، كالحال بالنسبة للزكاة، لا يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة عن آخر إلا بإذنه، لأن الزكاة تقوم على النية، ولا بد أن ينويها المخرج عنه، إذا لا تجوز. ولكن الظاهر إن شاء الله تعالى أن ذلك جائز. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والواجب في الفطرة صاع من كل مخرج. والواجب في الفطرة أي في صدقة الفطر أي في زكاة الفطر صاع. المؤلف حكى المذهب، وهذا هو أيضا مذهب المالكية والشافعية، يعني الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى جميعا يقولون يجب في زكاة الفطر صاع، لا فرق بين أن تكون من تمر أو من بر أو من شعير أو من أقط أو من زبيب، كل ما جاء من الأصناف فإنه جائز، يعني باختصار لا يفرقون بين البر وبين غيره، فيقولون البر أيضا يجب أن يخرج منه صاع وليس نصف صاع. هذا هو مذهب الأئمة الأربعة، الأئمة الثلاثة، وخالفهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ولكن أبا حنيفة ليس وحده في هذا المقام، معه أولا من الصحابة عثمان بن عفان خليفة الراشد، ومعاوية بن أبي سفيان أول خلفاء بني أمية، وعبد الله بن الزبير الصحابي المعروف، ومعه أيضا من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعروة وعمر بن عبد العزيز وجماعة من العلماء. إذن العلماء انقسموا إلى قسمين، فالفريق الأول يقول لا فرق بين البر وغيره، أي صنف أخرج يجب أن تخرج صاعا كاملا، لأن هذا هو الذي ورد في الأحاديث كما في حديث أبي سعيد وابن عمر. الحنفية ومن معهم قالوا يكفي عن البر صاع خاصة، وعن غير عن البر نصف صاع، وعن غير البر لا بد من صاع. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديثان: الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صاع من قمح لكل اثنين أو عن كل اثنين، يعني يكفي عن اثنين. الدليل الآخر قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي بمكة، أن ينادي بمكة في فجاج مكة إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، كبير أو صغير، مدان من قمح وما سواها صاع من طعام. قالوا فهذا نص. لكن الفريق الأول وهم الجمهور يتكلمون في سند هذين الحديثين، ويقولون بأن الحديثين لا يخلوان من مقال، ولكن يدعم هذا القول ويؤيده ما جاء عن بعض الصحابة كعثمان، وفي قصة معاوية عندما قدم المدينة حاجا أو معتمرا وخطب الناس على هذا المنبر وذكر السمرة، يعني حنطة الشام التي تسمى السمرة، وأنهم كانوا يخرجون المدين مكان الصاع والمد مكان المد. وأما الجمهور فحديثهم فدليلهم حديث عبد الله بن عمر، وأيضا الحديث الآخر حديث جابر بن سمرة، والمؤلف يبدو لي ذكرهما فننظر. نعم. قال: والواجب في الفطرة صاع من كل مخرج. ما معنى من كل مخرج؟ يعني إن أخرجت من التمر فلا بد من صاع، وإن أخرجت زكاة الفطر من القمح فلا بد من صاع، ومن الزبيب صاع، وهكذا. هذا هو المراد، يعني لا بد من صاع كامل أربعة أمداد. قال: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولما روى. نقف مع لحديث ابن عمر، ولم يذكر حديث ابن عمر، تقدم في أول كتاب زكاة الفطر والذي فيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به إلى نصف صاع من بر. انظروا، فعدل الناس به إلى نصف صاع من بر، عدل الناس، لكن فرض رسول الله، انتبهوا للحديث، يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، هذا الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادل الناس، إذن الناس هم الذين عادلوا وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فعدل الناس به إلى نصف صاع من بر. وهذا حديث متفق عليه مر بنا. ولذلك كان عبد الله بن عمر يخرج صاعا كاملا، وكان يفضل أن يخرج من التمر كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون، فإنه كان يحرص رضي الله تعالى عنه أن يكون منهجه وطريقته في ماذا؟ في العمل، أن يكون على منهج أصحابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني أيضا حديث جابر بن سمرة، وهو حديث متفق عليه، وقد سبق عن مر بنا أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله في رواية في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أخط أو صاعا من زبيب. ثم ذكر بعد ذلك فلما قدم معاوية وذكر السمر ماذا عدل الناس إلى ذلك. إذن هذا الحديث في أوله، ولذلك راوي الحديث جابر بن سمرة عبد الله بن عمر كان يقف عند الصاع من البر وغيره ولا يخرج دونه، قال ولكني أخرج صاعا. إذا راوي الحديث لم يأخذ برأي معاوية وإنما وقف عما جاء عن رسول الله. والحديثين اللذين ذكرناهما كما سمعتم فيهما مقال للعلماء، ولا شك بأن الأرجح هو مذهب جمهور العلماء، أرجح من حيث الأدلة، وأيضا هو أحوط، لأنك إذا أخرجت نصف صاع من القمح تخرجه وفي نفسك منه شيء، وإذا أخرجت صاعا كاملا أخرجته وأنت مطمئن النفس مرتاح البال، لا يشوب نفسك أي شائبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، فكل أمر يتطرق إليك الشك فدعه وانتقل إلى ما تعلم فيه اليقين، فإن ذلك أسلم لدينك وأتقى لك في ذلك في هذا المقام. وهو أيضا لا تنسوا أيها الإخوة بأنه زيادة خير، وهذا من التزود في التقوى، حتى ولو كان نصف الصاع جائز فإنك إذا أخرجت صاعا ذاك يدل على طيب نفسك، وأيضا على استقامة منهجك، وعلى أنك تحرص غاية الحرص أن تكون متمسكا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك تأخذ بما هو الأحوط وما هو أيضا الأتقى لك في دينك. وإذا فعلت ذلك خرجت من الخلاف، والقاعدة الفقهية تقول الخروج من الخلاف مستحب. قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر في بعض الروايات، يعني الخمسة أشياء صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، هذه الأمور الخمسة. حتى الحنابلة وقفوا عندها، وسنرى أن المالكية والشافعية يخالفونهم أيضا، وسنرجح مذهب المالكية وأظن أشرت في الدرس السابق قبل أن نصل إليه. الطعام مختلف فيه، هل هو الطعام المراد به البر؟ فإذا كان البر انتهى قطعت جائزة قول كل خطيب، أو هو ما يشمل أنواع الحبوب وليس شرطا أن يلزم البر. فأنت إذا نظرت في بعض الحديث، لو نظرنا في الحديث الذي مر بنا والذي احتج به الحنفية قبل قليل والذي تلوته، لو صح ذاك الحديث لفرق بين الطعام وبين القمح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث منادي ينادي في فجاج مكة، يعني في أوديتها وطرقها، في طرقها ماذا؟ وقال إن الصدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر وأنثى حر وعبد صغير وكبير، وقال مدان من قمح أو ما سواه صاعا من طعام، فهذا يدل على المغايرة بينهما. فلا يستطاع القاطع بأن المراد بماذا أن المراد بالطعام إنما هو القمح. والقمح لم يكن معروفا عندهم في المدينة، ولذلك السمرة هذه التي ذكرها معاوية هي سمراء الشام. قال: فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال: إن مدا من هذا يعدل مدين. يعني جاء معاوية، جاء في بعض الروايات حاجا أو معتمرا، فعرج على المدينة، يعني مر على المدينة، وهذه عادة الخلفاء، يعني فمر رضي الله تعالى عنه على المدينة، فلما رأى ما يفعله الناس خطب على المنبر وقال: ولكن نخرج المدين عن صاف، أو المدة عن مدين في بعض الروايات. قال: فعدل الناس إلى ماذا؟ إلى نصف صاع. عدل الناس لأنهم رأوا أرفقوا بهم، ولا يلزم من عدول الناس، ونعم هم أخذوا برأي الخليفة، وأيضا كما رأيتم هناك دليلان، لكن فيهما كلام للعلماء، هناك من صحح وهناك من ضعف، لكن مذهب الجمهور كما قلت لكم أدلتهم قوية وصحيحة وصريحة، وهي أحوط، أيضا أحوط للمسلم. قال: فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال: إن مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. متفق عليه. فلا أزال أخرجه صاعا من مر كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مراد ماذا جابر رضي الله تعالى عنه. إذن هو يبين أنه سيبقى على الحال، ومثله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقوله: وجاءت السمرة، أي نقلت من الشام إلى المدينة، هذا هو مراده، يعني أنها وصلت إلى المدينة. قال: ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة. ومن قدر، لا هي قدر أو قدر، والأرجح قدر. ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة لم يجزه غيرها. الأصناف هي الخمسة في الحقيقة، المؤلف هو من قدر عند الحنابل الأصناف الخمسة. ما هي الأصناف التي جاءت في الحديث؟ طعام، يعني نقول بر، تمر، شعير، زبيب، عقد. عند الحنابلة يقتصر على هذه الخمسة، من وجد واحدا من هذه الخمسة لا يجوز له أن يعدل إلى غيره عند الحنابلة، يعني في مذهب الحنابلة. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنها تخرج من غالب قوت البلد، لا من نادرة، من غالبه، ما غلب على الناس أن يأكلوا. كما الغالب قوت البلد عندنا الأرز كما ترون، يعني الآن تجاوز القمح وصار هو الغالب، إذن من غالب قوت البلد. والشافعية، بعض الشافعية أخذوا برأي الإمام مالك، وبعضهم ضيق قليلا فقال من غالب قوت الرجل، يعني من قوت بيتك الذي يغلب عليك أنك تأكله في البيت تخرج منه، سواء كان قمحا أو أرزا أو دخنا أو شعيرا أو تمرا أو غير ذلك. وأما الحنابلة من الخمسة، وفي نظري أن أرحب هذه الأقوال وأقربها هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأنها من غالب قوت البلد. وأنتم ترون تنوعت الحبوب الآن وكثرت، وأصبح الآن السواد الأعظم الذي انتشر بين الناس هو الأرز. ولو قلنا أيضا أو قفنا الأمر وقلنا إن ما ورد فيه، ما وردت فيه علة الربا نقصر عليه، لما قلنا إن الأرز فيه ربا. لكن ما معنى القياس؟ الحاق، قياس العلة، الحاق فرع في أصل في حكم لعلة تجمع بينهما. والقياس أصله في اللغة التقدير، ومنه قست الثوب بالذراع أي قدرته، وقست الأرض أي قدرتها، يعني أخذت مقياسها. فإذا نلحق الأرز بالقمح لماذا؟ لأننا سواء قلنا العلة هي الكيل أو هي الوزن أو هي الاقتيات أو الادخار، ما هو موجود في القمح موجود في الأرز، إذن كل الأسباب توفرت، بل اقتيات الرز أصبح أكثر من ماذا؟ من اقتيات ماذا؟ القمح، لأن القمح ليس منتشرا في كل البلاد. قال: ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة لم يجزه غيرها. هذا عند الحنابلة، وقلنا نحن نميل أو نرجح مذهب الإمام مالك بأنه من غالب قوت البلد، فلو أخرج من الأرز يخرج ونفسه مطمئنة، وثق بأنك ربما لو أعطيت الناس قمحا كثير منهم يفضلون الأرز لأنها مائدتهم الآن. نعم. قال: لأنها المنصوص عليها فأيها أخرج أجزأه. ثم أنت لاحظ من الناحية العملية، لو قدمت إلى شخص صاعا من بر يحتاج إلى أن ينظفه وأن يطحنه وأن يعد، أما الأرز فلا يحتاج، فقط بعضه حتى لا يحتاج إلى تنقية، خذه ويضعه في القدر وانتهى بما يحتاج إلينا. قال: سواء كانت قوته أو لم تكن بظاهر الخبر. يعني مرادهم إذا لم يجد من هذه الأصناف ينتقل إلى ما هو موجود، هذا هو المراد، لكن الأصل عندهم لا يجوز مع وجود صنف من هذه الأصناف، على خلاف بينهم في ماذا؟ في الأقط، لأن الأقط يختلفون فيها أهو قوت أو لا، بعضهم يخالف فيه ولكن بعضهم يخصه بأهل البادي، والأقط ما هو ربما بعض الإخوة ما يعرفه، هو اللبن المجفف، يعني اللبن يوضع على شكل من الأشكال فيجف فيأتي هكذا قطعا بيضاء أو ربما فيها شيء من الصفرة يأكله الناس، ولو كان الإنسان جائعا لا أغنى، وحتى الأطباء يسمون اللبن الغذاء الكامل، يعني نفس اللبن يستطيع أن يعيش عليه الإنسان لأنه يجمع المواد وكذلك الفيتامينات، ولا يعتبر الإنسان ناقصا في ماذا؟ في غذاء، خصوصا إذا بقي فيه سمنه وغير ذلك. نعم. قال: ويجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير. ويجزئ السويق والدقيق، هذا عند الحنابلة أيضا، لكن لو أخذنا مذهب الإمامين مالك والشافعي يقولان لا يجوز. لماذا؟ قالوا: لأن حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد نص صاعا من تمر أو صاعا من شعير، صاعا من طعام أو صاعا من شعير إلى آخره، قالوا وهذا دقيق، قالوا وهذا بمثاب، ولأنه بطحنه نقص، قالوا لأن السويق، ما هو الدقيق؟ الدقيق طحين القمح، السويق طحين الشعير، هذا هو. إذن والشعير والحنطة التي هي القمح أو البر وردت في الأحاديث، إذن لو طحن إنساننا القمح فصار دقيقا، وأيضا طحن الشعير فصار سويقا، هل وأعطى صاعا ماذا عن فطرته؟ هل يجوز؟ عند الحنابلة كما رأيتم قالوا لا نرى فرقا، وعند المالكية والشافعية قالوا لا يجزي. لماذا؟ قالوا لأن الأحاديث ليس فيها ذكر للسويق ولا لماذا ولا للدقيق، مع أن الحنابلة أوردوا رواية عند النسائي جاء فيها ذكر ماذا السويق وكذلك أيضا الدقيق، وعللوا ذلك كما قلت لكم بأنهم قالوا ينقص، أنت عندما تأخذ القمح وتطحنه ينقص، هكذا يقولون، فصار بمثابة الخبز، يعني احتجوا على الحنابلة بالخبز، لأن الحنابلة لا يرون الخبز صالحا لأن يخرج في زكاة الفطر، فقالوا ما الفرق بين ذا وذاك؟ الحنابلة احتجوا بحديث في بعض رواياته أو، ولكنها تفيد الشك، وأولئك قالوا هذه رواية مشكوك فيها، فيها ذكر السويق أو الدقيق، وأيد الحنابلة ذلك بالقياس أيضا، فقالوا لو أن إنسانا جاء إلى التمر فاستخرج نواه، يعني أخرج هذا الفصم اللي يسمونه، هذا أخرجه منه، قالوا يجوز إخراجه في زكاة الفطر، كذلك هذا القمح عندما تطحنه أو السويق يقولون أنت هيئته للفقير أكثر، يعني أنت خففت عنه مؤنة النفقة، فبدل أن تعطيه قمحا لم يأكل القمح هكذا، هو سيطحنه، إذا أنت أعطيته سائغا صالحا للأكل، فأولى أن تعطيه وقد ماذا وفرت عليه مؤنة الطحن. لا شك مذهب الحنابلة له وجه من النظر وقوي، نعم، لا يتطاير، يعني هو يتطاير مع الطحن فينقص، ولكن هو في النهاية سيطحنه، وليس كذلك؟ يعني هو سيأكله حبا وفي النهاية سيطحنه، لكن هؤلاء دقة منهم من الفقهاء يقولون نعم لكنه سينقص. نعم. قال: ويجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير لقول أبي سعيد رضي الله عنه: لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق. ثم شك فيه سفيان بعد فقال: دقيق أو ثلث. رواه النسائي رحمه الله. دقيق اللي هو ماذا؟ دقيق القمح. والثلث الذي مر بنا لنوع من الشعير، مر بنا بأن من أنواع الشعير ما يعرف بالثلث. لكن أيضا أنت انظر الآن، لو أنك الآن جئت إلى ماذا، مثلا صاعا فطحنته ووضعته في الصاع، تجد أنه أكثر، يعني يتكاثر، بينما لو أعطيته صاعا لكان أقل. هذا من تعليلات يطلع، لأنهم يقولون ينقص، يعني يقولون إذا طحن ينقص فتضعه في الصاع فيكون أقل لأنه ينزل، ولأنه إجزاء بحب يكال أو يدخر فأشبه الحب. وقالوا ولأنه إجزاء الحب، هذه الحبوب إذا وضعتها في المكنة وأول تحت الرحى وأدرتها فإنه يخرج طحينا. ما معنى تلكم الأجزاء؟ الحبوبات تحولت إلى دقيق، سواء كانت قمحا أو شعيرا. إذن قالوا الدقيق السويق لا يخرج عن كونه تحويلا لأجزاء الحب بأن صار دقيقا، هذا هو المراد. وفي هذا تهيئة ماذا؟ للفقراء، وأيضا حفظا لوقتهم، وأيضا تخفيفا لمؤنتهم لأنهم لا يتكلفون طحن ذلك. قال رحمه الله: ويجزئ إخراج صاع من أجناس إذا لم يعدل عن المنصوص. هل يجوز أن يخرج صاعا مشكل، يعني يخرج مثلا، قد يسأل شخص فيقول كيف صاع، يعني يخلط الشعير مع القمح مع التمر؟ لا، الصاع أربعة أمداد، فيخرج مثلا مدا من قمح ومدا من شعير ومدا ماذا من تمر ومدا من زبيب، وهذه كلها إذا اجتمعت صارت صاعا، إذن يجوز. ما وجهة الفقهاء؟ قالوا لأنه يجوز أن يخرج من كل واحد من هذه الأصناف شيئا كاملا، فما المال أن يخرج من هذا الشيء؟ يخرج من بعض الفقراء من يحب ذلك ربما، يعني خير الله أن يدخل عليه شيء من الزبيب ومن القمح ومن التمر ومن الأقط مثلا، يعني فيه من يرغب في ذلك، يعني بدل ما تكون يكون عنده نوع من الطعام يكون عنده أربعة أنواع أو ثلاثة. قال: لأن كل واحد منها يجزئ منفردا، فأجزأ بعض من هذا وبعض من هذا. يعني كل منها يجزي منفردا، لو بقي القمح وحده أجزأ منفردا أو التمر والشعير، فكونك تخلطها لا خلطا في صاع واحد لأنك تفسدها على صاحبها، لكن المراد أنك تخرج الصاع من أجناس متعددة. قال: فأجزأ بعض من هذا وبعض من هذا كما لو كان العبد لجماعة. كما لو كان العبد لجماعة فإنهم يخرجون زكاته جميعهم، لا يتحملها واحد، يعني لو اشترك في عبد أربعة على كل واحد منهم مد، ولو اثنان كل واحد نصف صاع، ولو ثلاثة كل واحد عليه ثلث صاع، وهكذا. وقال أبو بكر رحمه الله: يتوجه قول آخر أنه يعطى ما قام مقام هذه الخمسة لظاهر قوله صاعا من طعام، يعني ما قام مقامه من غيره، هذا مراد. قال: والأول أقيس. والأول أقيس لأنك أخرجت من نفس الأنواع، معنى أقيس أقرب للقياس. وما معنى أقيس؟ أقرب للنص، لأنك إذا أخرجت من الأنواع ما خرجت عن النص، لكن عندما تنتقل إلى نوع لم يذكر في الحديث تكون قد ابتعدت عن النص. وفي الأقيط روايتان، إحداهما يجزئ إخراجه مع وجود غيره، لأنه في الخبر، لأنه جاء في الخبر في الحديث، عد ضمن الخمسة وجاء في عدة أحاديث، إذن لماذا يخرج؟ صحيح هو ليس يعني قوتا أو قوتا غالبا، ولكن في من يقتاته، فهذا ينظر. إذا وجهت الذين قالوا لا يخرج، قالوا ما اعتاد الناس أن يكون قوتهم من العقد، إذن حينئذ في هذه الحالة قالوا ماذا؟ لا يخرج من العقد. والثانية لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف. قال الخرقي رحمه يعني الله إلا إذا عدمت الأربعة ما وجدنا ضرا ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا حينئذ ننتقل للأقل. وبعضهم خص ذلك بأهل البادية لأن أهل البادية يعيشون على الأقل فهذا يعتبر غذاء وقوتا لهم فأي حينئذ لهم أن يخرجوه. وقال الخرقي رحمه الله إن أعطى أهل نحن نظرنا للقيمة لأن لو أخرج صاع من أقل يساوي أكثر من ماذا من الصاع الذي من القمح ومن الأرز تقلق الآن ارتفعت قيمته وأصبح أغلى بكثير من ماذا من القمح. وقال الخرقي إن أعطي أهل البادية الأقط أجزاء إذا كان قوتهم. لماذا خص ذلك بأهل البادية؟ لأنهم هم الذين اشتهروا بذلك وليس مقصورا عليهم. ليس معنى هذا أن الأقط لا يعمل إلا أهل البادية لا، ولكن أهل البادية عرفوا بكثرة ماشيتهم واختصاصهم بها وهم رعاء الغنم والشاة حينئذ فهم يعنون بمثل هذا الأمر ويفعلونه دائما بخلاف أهل الحاضرة فربما يضعون الأقط وربما لا يضعونه. فإذا كان أهل البادية اشتهروا بذلك ويعيشون عليه فيعطون له، والحقيقة أن ذلك جائز لأن هذا صدر عمن لا ينطق عن الهوى في أحاديث صحيحة. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الأصناف الخمسة لم يفرق بينها وبين الأقط الأربعة وبين الأقط وإنما ذكرها كلها، لكن أن تفضل هذا على هذا فالناس يتفاوتون. ولذلك سترون بعد قليل بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يفضل التمر على البر، بينما البر إذا وضع في البيت يعيش فيه أهل البيت فترة يخبزون ويضعون ماذا أنواعا من ماذا من الأكل. إذن ومع ذلك واختار التمر لماذا؟ لسبب، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من العلماء الذين يتمسكون بالآثار، ولذلك قالوا عن فقه الإمام أحمد بأنه فقه الأثر. ما معنى فقه الأثر؟ آية أو حديث أو أثر من أثار الصحابة. وقالوا لماذا اشتهر مذهب الإمام أحمد لماذا بالأثر؟ قالوا لكثرة ما رواه الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد جاء متأخرا عن الأئمة، وتعلمون سجله العظيم اللي هو المسند في أكثر من 30,000 حديث غير المكرر، يعني إذا صفيتها تزيد عن 30,000، بينما تجد في صحيح البخاري ما يتجاوز 4,000 ومسلم دون ذلك وهكذا وأبو داود قريب وهكذا، لكن هذا ديوان عظيم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أظن كتابا يساويها ويقاربها ويزيد إلا ربما المعجم الكبير للطبراني مع أن جزءا كبيرا منه مفقود. قال وقال الخرقي رحمه الله إن أعطى أهل البادية الأقط أجزاء إذا كان قوتهم، وذلك لأنه لا يجزئ في الكفارة ولا تجب الزكاة فيه. نعم، هو لا يجزئ في الكفارة صحيح لأنه لا ينص عليه، وكذلك أيضا يعني لا يجزئ في الكفارة إذن هو يختلف، ولكن نحن لدينا أحاديث نصت على أن الأقط بمثابة تلك الأصناف. قال فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والتمر، مثل الدخن مثلا ومثل الذرة، وبعضهم زاد على ذلك بعض اللحوم، لكنهم لا يدخلون في ذلك بعض الأشياء مثلا لا يريد إخراج، ومثل الهريسة مثلا أو مثل الدبس ونحو ذلك من الأمور، قالوا هذه لا تجوز لأنها لا تكون مقتاتة. وقال ابن حامد رحمه الله يخرجون من قوتهم أي شيء كان، وهذا هو الأولى، إذا عدم يخرجون من قوتهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام. لحوم الحيتان يعني لحوم السمك، إذن يجوز أن يخرجوا، فيه ناس يتغذون على اللحوم كما ترى، إما أن تكون سمكا مجففا أو طريا يخرجون منه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. والأفضل عند أبي عبد الله رحمه الله رحمة واسعة إخراج التمر، والأفضل عند أبي عبد الله من هو أبو عبد الله؟ هو الإمام أحمد رحمه الله، لأنه إذا ذكره في هذا المقام فهو الإمام أحمد. إذن يقول والأفضل عند أبي عبد الله تقديم التمر على غيره. لماذا قدمه؟ لأن ذلك ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولما كان عبد الله بن عمر الصحابي الجليل يخرج التمر سئل عن ذلك، فقيل له أليس البر أنفسه أغلى؟ قال ولكن أصحابي يفعلونه فأنا أفعله. من هم أصحابه؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما دام أصحاب رسول الله يفعلونه وهو واحد منهم، فيحب أن يكون عمله موافقا لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما روى مجاهد رحمه الله قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر. إن الله قد أوسع يعني أوسع، لأن تعلمون المسلمون كانوا في ضيق كما تعلمون، لذلك عندما جاء المؤمنون المهاجرون إلى المدينة تكفل فيهم إخوانهم من الأنصار، لأنهم تعلمون هجروا وطنهم وأموالهم وخرجوا في سبيل الله. هذا أمر معروف أيها الأخوة. فانظروا عندما يهجر الإنسان ماله وما خلفه ثم يأتي مقبلا إلى الله تعالى معرض عما سواه، فحينئذ استقبلهم إخوانهم الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقدموا لهم كل شيء حتى أرادوا أمالا أن يجعلوهم شركاء وأن يورثوهم. كل هذه الأمور أيها الأخوة حصلت، ولذلك كانوا في حال. ولكن عندما فتح الله على المسلمين البلاد وامتدت رقعة الدولة الإسلامية وامتد ضياؤها وانتشر نورها في الخافقين فعم الجزيرة، ثم أخذ يزداد شيئا فشيئا حتى أضاء ذلك النور في أماكن كثيرة من أنحاء المعمورة، حينئذ تغيرت حال المسلمين، وجدت فتحات. ولذلك رأيتم قبل درس ليس ببعيد أن عمر رضي الله تعالى عنه عندما جاءت أرض السواد في العراق وفي مصر توقف في قضية ماذا؟ أن يجعلها أسهما توزع على الغانمين، وغضب من غضب من الصحابة كبلال ومن معه من أصحابه، ولكن عمر وقف وأخذ ماذا؟ يستشير الصحابة، وممن استشاره في ذلك علي بن أبي طالب وكذلك أيضا غيره، فأشار عليه بعض الصحابة بأن يجعلها ماذا؟ بأيدي خراج، بأيدي أصحابها يضرب عليها الخراج. وتلا قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، انظروا جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين جاءوا، فحملوا راية الإسلام، حملوا ماذا؟ راية الجهاد، يدافعون عن بيضة الإسلام، ينافحون عنه. ألا يستحقون أن يقدروا؟ أدرك ذلك عمر رضي الله تعالى عنه برأيه الحصيف برأيه الثاقب، فقال إذا وزعت يأتي أولئك فمن أين يحصلون على ما يحتاجون إليه من معنى الحياة؟ فألهمه الله سبحانه وتعالى ذلك فكان ذلك خيرا. إذن نحن أيضا نجد هنا أيها الإخوة ما يتعلق بهذه المسألة. قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر، قال إن أصحابي قد سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه، فآثر الاقتداء بهم على غيره. يعني أوسع الله عليهم، فبدل أن كانوا في ضيق أصبحوا في ساعة، وبدل أن كانوا في حرج أصبحوا ماذا؟ في نعيم من العيش، فأصبحت خيرات الدنيا تأتي إليهم من كل مكان. هذا أمر معروف، لأنها بدأت الفتوحات وحصلوا على الغنائم، والغنائم أنواع كثيرة، وتغيرت أحوال البلاد الإسلامية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد ولا وعليه دين ما كان يصلي عليه حتى يوفى، وكثرت الخيرات أصبح رسول الله يتولى ماذا ذلك، وما يترك الإنسان يكون ميراثا لماذا؟ لورثته. هكذا ترون أيها الإخوة رحافة الإسلام وسعة الإسلام وشمول الإسلام وأنه صالح لكل زمان ومكان، يسير مع الحياة في كل مكان، يعالج أسقامها علاجا سليما، يقيم ماذا؟ يزيل الدواء ويقيم مقامه الشفاء. هذا هو الإسلام. إذن عبد الله بن عمر لما قال له مجاهد التابعي الجليل المعروف بتفسير كتاب الله، قال له: أليس قد وسع الله سبحانه وتعالى على المؤمنين وتكاثرت الخيرات وأصبح القمح موجودا ويصل إلى هذه البلاد إلى المدينة، والناس ربما تميل أنفسهم إليه ويتطلعون إليه لأنه أغلى وأنفس، ولأنه كما هو معلوم لما سئل ما خير الإبل؟ قال: أنفسها وأغلاها. فكل ما كان الإنسان أنفس وأغلى في الخيل والإبل وغيرها يكون هو المطلوب، فهذا هو ماذا؟ أرغب ما يكون. لكن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لاحظ أمرا هاما، وهو أن هذا مسلك الصحابة، أن هذه طريقة الصحابة، أن هذا هو الذي اختاره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رضي أن يخرج عن ذلك الذي كانوا عليه، فهو واحد منهم وهو يحب أن يتمثل طريقتهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فما بالكم أيها الإخوة بأولئك الذين يبتدعون أمورا لم تكن معروفة، وإذا قيل لهم لو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن عمر في أمر مباح يبقى عندما كان عليه الصحابة. إذن الصحابة هم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من أمور تتعلق بهذا الدين فهم بلا شك أعلم الناس بها، لأنهم اختيروا لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي إذا حصل خلاف، الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله، إلى كتابه، إلى الرسول في وقت حياته، إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نجد نرجع إلى ماذا؟ إلى منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جته الجدة تريد أن يورثها قال: لا أجد لك شيئا في كتاب الله. ثم أخذ وابحث في سنة رسول الله فيما يعلم وفيما حضر ما وجد، ثم استشار الصحابة فدله ماذا؟ المغيرة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الصدق، فقال: هل لك من شهد؟ فقام محمد بن مسلم فأيده. إذن أيها الإخوة رأيتم توفق الصحابة وعنايتهم بماذا؟ بالأحكام. إذن ينبغي في هذا المقام أن نرجع إلى ما كان، فهذا نموذج من النماذج الكثيرة التي مرت بنا وستمر من أفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فآثر الاقتداء بهم على غيره، وكذلك أحمد رحمه الله. وأحمد بما أنه من علماء الآثار، هو الذي قال عنه العلماء الأعلام: أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة. تعلمون ليس هناك فتنة أعظم من الفتنة التي وقعت في زمن أبي بكر. أناس ارتدوا عن الإيمان ونكثوا على أعقابهم ومنعوا الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام. ثم إذا انتقلنا أعظم دستور بين أيدينا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي نزل به جبريل من اللوح المحفوظ على محمد بن عبد الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته كتاب مبين. أمر الله سبحانه وتعالى بتلاوته: من الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، إلى آخر الآية. إذن هذا هو كتاب الله، كتاب الله الذي نزل به دافع عنه الإمام أحمد، أوذي عذب، ألقيت ماذا؟ يعني ربطت يديه بالسلاسل وألقي في غيابات السجن وضرب مرات، وكذلك غاب ماذا عن الحياة ولكنه صبر واحتسب لأنه يعلم أنه يدافع عن دين الله. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلون مزق. ماذا كانت النتيجة؟ أن رفع الله هامته وأعزه الله تعالى. بعد 3 من الخلفاء يأتي رابعهم فيدافع عن الإمام أحمد ويرفع من شأنه ويريد أن يفتح عليه الدنيا، ولكنه يأبى لأنه يعلم أنه ابتلي بفتنة الضراء فصبر، وابتلي بفتنة الشراء المال فصبر. ولما بدأ الناس يثنون عليه وقف الإمام أحمد كما كان، ما أخذه العجب، ما أخذه الكبري الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة متكبر، ما نهنه ولا أثر فيه ولا في عقيدته، بل بقي محتسبا متواضعا خافض الجناح. هكذا كان العلماء الأعلام رحمه الله، فاستحق بذلك أن يقال أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة. ثم بعد التمر البر لأنه أكثر نفعا وأجود. تعلمون التمر عبله الفضائل، يعني التمر وردت فيها حديث كثيرة وخص بعض أنواع التمر، وهذا سيأتي إن شاء الله عندما نبحث ما يتعلق بهذا الموضوع، ويأتي في مقدمة التمر العجوة. والتمر كله خير، والله تعالى يقول ووزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ولا شك بأن الرطب له شأن عظيم، وهو القوت الذي ماذا اقتات منه المؤمنون أيام الشدة، أيام الابتلاء، أيام تسلط الأعداء على المؤمنين وأحدقوا بهم من كل جانب. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل: ولا يجزئ الخبز. ولا يجزئ الخبز لماذا؟ لأن الخبز ليس ماذا قمحا ولا شعيرا، وهو كذلك أيضا ليس دقيقا ولا سويقا، لأنه عجن وخبز فاختلفت تغيرت حاله. قال وهذا عند العلماء عامة. قال لأنه خارج عن الكيل والادخار. قال ولا يعني العلة غير موجودة فيه. لا يكال الخبز إما أن يوزن أو أن يشتر هكذا عددا، ولا أيضا لأنه لا يكال ولا يدخل، لأنك لو ادخلت فسد. تضعه الآن في الثلاجة لفترة معينة، لكن هذا لا يعتد به. القصد الادخار أن تدخره شيئا طبيعيا تضعه، يعني أنت الزبيب عندما تجففه يعيش فترة طويلة، التمر يعيش فترة، ربما يلحق به السوس لكن بعد فترة ليست بقليلة. قال ولا حب معيب. ولا حب معيب مثل ماذا؟ مثل الذي يبتل بالماء، مثل الرجل الذي جاء وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق، فأدخل يده في ماذا؟ في الحب إلى أسفل ماذا؟ فأخرج يده فابتلت، وجد أسفله رطبا، فخرس صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب العيش أو يا صاحب الحب؟ قال: أصابته السماء. قال: هل أظهرته ليراه الناس أو ليعرفه؟ من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. إذن أيها الأخوة، لا يجوز أن يغش المؤمن إخوانه المؤمنين، لأن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه، فكيف تأتي وتغش إخوانك المؤمن؟ وتعلمون قصة تلكم الشابة الذكية على المعية الصالحة التقية النقية التي كان عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يعس في الليل، فيمر ماذا؟ فيسمع صوتا أم تأمر ابنتها أن تخلط اللبن بالماء، فتقول: يا أمه أتغشين المسلمين وأمير المؤمنين؟ فقالت: وما يدري أمير المؤمنين؟ قالت: ولكن الله يعلم ذلك. هذا فسهم يا عمر رضي الله تعالى عنه فخطبها لابنه عاصم. إذن أيها الأخوة، لا ينجي المؤمن في هذه الحياة الدنيا مثل الصدق، ولا أحسن من أن تقدم عملا صالحا خيرا فيه خير لإخوانك المؤمنين، يذكرونك بالخير وأيضا يحسنون وأيضا يثنون عليك، وإذا مر ماذا ذكرك ارتفع صيتك وانتشر في الآفاق، فتكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. فإذا رأيت المرأة يكثر المؤمنون من ذكره بالخير ومن مدحه ومن الثناء عليه ومن وصفه بالصفات الطيبة، فهذا بإذن الله تعالى دليل على أنه من أهل الخير والصلاح. وإذا رأيت الإنسان يضمه المؤمنون ويكثرون من تعداد حسناته ومن التضييق على المؤمنين ومن الإساءة إليهم ومن وضع العقبات في طرقهم، فاعلم بأن هذا، نسأل الله العافية، ممن أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا حد معيب ولا مسوس. مسوس تعرفون السوس، لأنه إذا دخل في الطعام حينئذ يؤثر فيه. نعم. قال: ولا قديم تغير طعمه. والقديم أيضا، قال: ولا قديم تغير طعمه. انظر، قيده بتغير الطعم، لأنه أحيانا تجد أن بعض المواد إذا جلست أكثر تكون أنفع. يعني أنت تجد مثل في العود هذا الطيب كلما تأخر كان أحسن. فيه أنواع أيضا من بعض الحبوب أو الأرز إذا جلس فترة أكثر ربما يقدم، فيكون يشرب الماء أكثر فينتج أكثر، وهكذا. إذن قضية ألا يجلس فترة يتغير طعمه، فإذا تغير طعمه بالمرارة أو خرجت له مثل خرج له نوع من الطعم تنفر منه النفوس، هذا لا ينبغي، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كما مر بنا في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من، كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إذن كيف يأتي الإنسان فيقدم صدقة واجبة متعينة عليه إلى إخوان المؤمنين وطعمها غير مناسب؟ هنا نبه الفقهاء رحمه الله تعالى على ذلك. نعم. قال: لقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. جاء المؤلف محل الشاهد من الآية التي في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: ولا تجزئ القيمة. ولا تجزئ القيمة، هذه سبق أن بحثناها بنوع من التفصيل عندما نتكلم عن الزكاة، ولكنها في زكاة الفطر آكد وأشد، لأنها في الزكاة يعني لا يقول بإخراج الزكاة، يعني إخراج القيمة في زكاة الفطر إلا أبو حنيفة والثوري. لما كنا هناك في زكاة الأموال أحمد له رواية معه، ولذلك أخذ بها بعض العلماء ويسر على الناس وعلى الدول. لكن بالنسبة لزكاة الفطر، أولا أيها الأخوة، أنا لا أريد أن أبحثها بحثا مفصلا لأن المؤلف ذكرها في كلمة، لكن أريد أن أشير إلى أمر هام ينبغي أن ننتبه له. أنتم تعلمون أيها الأخوة بأن زكاة الفطر عبادة، ليس كذلك؟ هي عبادة، صدقة من الصدقات واجبة، لأنك لماذا تخرج زكاة الفطر؟ نعم، هي ماذا؟ طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وهي أيضا طعمة للفقراء، لكن أنت أخرجت أصل لماذا؟ لتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ليرفعك بها الدرجات. أنت عندما تريق دما تذبحه، إما أن تذبحه فقط لقصد الأكل، وإما أن تريق الدم أيضا قربة من الله سبحانه وتعالى فتنوي ذلك، فيثيبك الله تعالى على ذلك. فانظروا، النية لها مكانة، وسيعرض لها المؤلف في الباب الذي يلي هذا، وسنتكلم عنها بشيء من التفصيل إن شاء الله، وإن كنا تكلمنا عنها، لأن الكلام عن النية لا ينتهي، لأن حديث النية قال العلماء هو ثلث العلم أو هو ربعه، فلا ينبغي أن نمل من الحديث عنه. إذن المؤلف هنا يقول: لا يجوز إخراج القيم، هذا هو رأي جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وهو رأي الأئمة الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج القيمة، يعني قيمة الصاع تخرجه دراهم، وهو قول الثوري أيضا من فقهاء الكوفة. ما دليل هؤلاء؟ أغنوهم في ذلك اليوم. قالوا وكما يحصل الإغناء بالطعام يحصل كذلك بالمال، بل قالوا إن الحاجة إلى المال قد تكون أكثر، لأن هذا الفقير بحاجة إلى أن يشتري بعض الأشياء، فإذا وضعت في يده دراهم كانت أنسب له، إذن الدراهم تكون أنسب. ولكن عندما نرجع إلى دراسة المسألة دراسة دقيقة فاحصة، نجد أن زكاة الفطر أيها الإخوة عبادة، والعبادات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها. ليس لك أن تزيد في الصلاة في ركوعها أو سجودها ولا أن تنقص، لأن هذه أمور توقيفية وردت مجملة في كتاب الله عز وجل، وجاءت مفصلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما قولا أو فعلا من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي زكاة الفطر ماذا؟ عبادة توقيفية، عبادة محضة، بمعنى أنها خالصة. إذن ما دامت عبادة توقيفية، ما معنى توقيفية؟ لا مجال للرأي فيها. إذن ما دام لا مجال للرأي فيها نقف عند ما ورد فيها. فكل ما ورد في زكاة الفطر كما سمعتم أحاديث، صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا ماذا من تمر، صاعا من أخط، صاعا من زبيب الآخر، وذكر البر وجاء البر وغيره. جاءت أحاديث، سواء حديث عبد الله بن عمر أو حديث جابر أو غير أولئك ممن جاءت عنهم أحاديث، كلها ذكرت لنا الطعام وما يتعلق به. هذا أمر. الأمر الثاني أيها الإخوة، أنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ، وهو مطالب بأن يبين للناس ما نزل إليه، كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والقاعدة الأصولية تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وأيضا رسول الله لم يخرج القيمة ولم يأمر بإخراجها. ثم ننتقل بعد ذلك إلى صفة الغلبة.